كم تتكلف الألف ورقة من هذا المنشور يا حسن؟ سأله عن نموذج بعينه، فأخذ حسن يفرد له بنود التكلفة بندا بندا، حتى إنه لم يهمل من حسبته النقل والمشال، ما أثار دهشة حسين، وجعله ينفرد بأخيه علي، ويسأله إن كان جدا فعلا في مسألة الطلبيات، فقد كان يعرف أن لأخيه علي حسا تجاريا لا يخيب، فإذا به يقول: شغل شغل يا حسين، ليس فيه هزار، وحسن يداه تلفان في حرير. ظل حسين غير مطمئن لحسبة النقل والمشال بين القاهرة والإسكندرية، فطلب من أخيه على أن يجرب حظه مع متعاهدي القاهرة أولا. فمد الأخير إجازته لأيام توصل خلالها لحسن الشريف وصديق أحمد، أشهر متعاهدي الحفلات الغنائية آنذاك، وأقنع كلا منهما بالتعاقد معه على طباعة منشورات دعائية مستخدما اسم الآخر وموافقته المزعومة. ومضت الأمور أحسن مما يرام، فوجد اسم مطبعة الحكمدار طريقه لكل سور وكل جدار في محيط مسرح برتانيا وحديقة الأزبكية وتياترو الكورسال، قبل أن تمتد تعاقداتها إلى الإسكندرية وأسيوط. ومع زواج حسين واستقراره على الإقامة في بيت الخرنفش عملا بنصيحة محمد ابن عمه، بيع ما تبقى من بيوت حلوان، وانتقلت أسرة صدقي بكامل هيئتها وراء حسين كي تقيم في جناح الست أم صدقي، والتم من جديد شمل الست خديجة على صديقتها الحاجة هنومة. وصار حسين يمضي أكثر أمسياته مع محمد حيث يكون في القاهرة أو في المطبعة التي صارت أقرب لسكنه بعد الزواج. وأمسى حسن المسؤول الأول عن مطبعة الحكمدار، وتكونت له خلال سنوات شلة أصدقاء يعاونونه حين يزيد ضغط الشغل، ويجالسهم كل مساء في مقهى الحرية بعد فراغه من العمل، يسمع منهم دون اكتراث أخبار الحرب العالمية الثانية الأكثر ضراوة من الأولى، ويتبسم فيما يتجادلون حول احتمالية وصول الألمان إلى الإسكندرية أو القاهرة. حتى حلت تلك الليلة الشتوية الظليمة حين داهم البوليس مطبعة الحكمدار وحرز الكثير من المطبوعات ومن أطر الطباعة ذات الأحرف المرصوصة بإحكام، حتى الأحبار لم تسلم من شراسة الهجمة، فانطلق بعضها وحرز البعض الآخر كي تتم مطابقته مع المنشورات المحرزة. شمع باب المطبعة بالشمع الأحمر، وصيق حسن مع نفر من أصدقائه، حاول أحدهم أن يتخلص من سجائر ملغومة كانت بحوزته، فلمحه الأنباشي المكلف بالحراسة، وصارت قضيته قضيتين. ضربت تلك الصاعقة الشتوية بيت الخرنفش، فصار حسين يلف حول نفسه لا يعرف أين يمضي. وبرغم رحيل صدقي بيك الحكمدار قبل أكثر من 20 عاما على هذه الواقعة، جرب حسين الاستعانة باسم أبيه، خاصة وأن التهمة بدت سياسية على نحو ما، حيث دوهمت جميع مطابع عبدين وباب اللوء على مرأى من السماء الشتوية الملبدة بالغيوم في محاولة لوقف سيل المنشورات التي تهطل كالمطر، مطالبة بإنهاء الاحتلال تارة وبعودة الوفد لتشكيل الحكومة تارة أخرى. مطبعة تحمل لقب صدق بيك الحكمدار الذي قتل فيما يناضل لاستعادة النظام، من غير المعقول أن تنزلق نحو إثارة الفوضى أو تقويض السلطة. هكذا أخبر حسين وكيل النيابة إذ وافق أخيرا على لقائه، فأخلى الرجل غرفة مكتبه وأمر لضيفه بفنجان قهوة، ثم قال لحسين فيما يمد نحوه علبة السجائر: دماغك راحت لبعيد يا حسين أفندي، من قال إن التهمة تخص القلم السياسي من قريب أو بعيد؟ إذن التفتيش صادر من عندي أنا، وتحرياتنا كانت بخصوص تزوير وطباعة أوراق نقدية. وجم حسين، خلع طربوشه الذي صار الآن بلا فائدة، واستخرج منديله وأخذ يجفف العرق الذي صار ينز من رأسه برغم برودة المكتب. دخل الساعي وحط أمامه فنجان القهوة فلم ينتبه، حتى قال البيك الوكيل: اشرب قهوتك يا حسين أفندي، ستبرد سريعا في هذا الجو. فاستعاد بعض وعيه وسأل الوكيل: أليس جائزا جنابك أن يكون هناك لبس في الموضوع؟ فقال الرجل: لولا دقة التحريات لكنا طلبنا ضبطك وإحضارك أنت يا سيد حسين بصفتك صاحب المطبعة والموقع على تعاقداتها، لكن تحرياتنا تقول إن الأمر جرى من وراء ظهرك. مرشد البوليس واحد من شلة حسن، وأثبت في تقريره أنهم كانوا يحتاطون لوجودك ويخفون عنك كل شيء. صمت حسين من جديد ثم سأل باستعطاف: في أمل يخرج يا سعادة البي؟ فقال الوكيل: الأمل في ربنا، والمحكمة ستحكم بما تراه، لكن الخروج بكفالة في هذه المرحلة صعب. واستمر الحبس يجدد لحسن ورفاقه 15 يوما ف15 يوم، حتى صار أهل البيت يسهون عن غيابه ثم يتذكرونه بغتة فيسألون عنه، وهكذا. قيل إنه كان يرسم أوراقا نقدية، وقيل بل غرر به واستغلت حاجته للصحبة والونس، قيل علموه شرب الحشيش، وقيل بل كان مرضه العضال ما يغيبه أحيانا عن الوعي. ومضى الوقت ثقيلا مشوبا بالتوتر، حتى قيل إنهم عذبوه في الكراكول ومنعوا عنه الزاد، أو أنه أضرب من نفسه عن الطعام حتى التهمه المرض. قيل ذلك يوم جاءهم خبره محمولا فوق خشبة مسوسة. على الرغم من فارق 4 سنوات بين عمريهما، استطاع جدي محمد أن يسبق جدي الآخر حسين في كل شيء، في الزواج، في الإنجاب، في الترقي والإنجاز، حتى في الموت. تزوج من روحية بنت عمه، وعاش معها في جناح الست أم فاضل في بيت الخرنفش، وأنجب منها أول أبنائه الصبيان 7 الذين سيدفع بهم في سباق المحمدات بحثا عن الكنز. كل ذلك كان فيما لا يزال يحاول إقناع حسين ابن عمه بالزواج والاستقرار في جناح جدته الست أم صدقي، حتى رضخ له أخيرا وتزوج نجية، وهي إحدى بنات البحار وأخوال روحية شركاء محمد في أرض البلدة. فصار الزيت يخالط الدقيقة كأفضل ما يكون للانسجام، وأنتج عجينا طازجا طيب رائحة البيت، أبي وأمي بالتأكيد. أنجباهما في جناحين متقابلين من أجنحة بيت الخرنفش، فنشأت أمي صبية مدللة تختار من أعمال البيت ما يحتاج لمهارة خاصة وجهد قليل، فيما نشأ أبي صبيا عفريتا يهزم أترابه في المصارعة ويذرع الحوش المكشوف مشيا على يديه، فتستعجب جدته هنومة من كونها تراه مزروعا زرع بصل أكثر مما تراه معدولا واقفا على حيله، وتقول: لإرد ساب الكنز وجاي تنطط قدامنا هو. وعادة ما كان جدي محمد يقضي في البلدة أسابيع متصلة لا يستغني خلالها عن وجود جدتي روحية بجانبه، فيترك بنيه وبناته المربوطين بالمدارس في الخرنفش ليقوم جدي حسين بدور الأب الأكثر لينا من أبيهم، والذي يصطحبهم كل أسبوع لمشاهدة السينما أو للتمشية وأكل الدندرمة عند مقام أم الغلام. وكان يرسل أمي لتسأل عمتها زبيدة إن كانت ترغب في الخروج معهم، وذلك لعلمه بمكانة ابنته البكرية عند شقيقته، فتقول زبيدة: لا يا حبيبتي، ما لي مزاج، روحوا أنتم. وقد تختار أمي ألا تخرج معهم أيضا، فتقضي المساء فوق حجر عمتها زوزو، تصنع معها العرائس والمشغولات المطرزة، وتسمع منها حكاية الشاطر حسن وأصابعه السحرية، وحكاية الأمير شاهر ومملكته العجيبة. وكانت زبيدة تكثر من الجلوس وحيدة في ركن أبيها صدقي بجوار الجرامافون، تنصت لصوت عبد الوهاب المحبب لزوجها المرحوم شاهر وهو يصدح بجوارها: أهون عليك، كأنما ينوب عنها في لوم شاهر الذي تركها وحسن الذي فجعها فيه. تحيط نفسها بأولئك الذين أحبوها بصدق دون انتظار مقابل، وتتأمل الحالة التي صارت إليها، تناظرها بحال محمد وروحية وحسين ونجية، وحال الصبيان والبنات الغادين والرائحين في الحوش وبين أجنحة البيت. هل كانت الحياة عادلة معها في منحها إما كل شيء أو لا شيء على الإطلاق؟ كانت تتساءل وتدهش وتسخط بعينيها الجميلتين الفارغتين من التعبير، وأصابعها المشغولة أكثر الوقت بصناعة مجسمات قطنية مطرزة، فيوما تصنع فارسا مبتسما تسميه الأمير شاهر، ويوما تصنع ملاكا مجنحا وممسكا بآلة كمان، فتسألها أمي إن كانت ستسميه اسما آخر هذه المرة، فتقول: لا، هو الشاطر حسن. هكذا مضت الحياة، أمي الطفلة المهووسة بالنظام تراقب أبي القرد المسلسل من وراء حجاب النفور الممزوج بالإعجاب، فيما يمضي هو يراقب العالم من وضعيته المقلوبة المحيرة، فلا يرى فيه غير الاعوجاج. ولم ينعدل حاله حتى بدأ أبوه محمد بن فاضل يأخذه إلى البلدة مع أشقائه الأكبر سنا خلال إجازة الصيف، يلعبون ويتشاقون ويتعلمون المسؤولية وإدارة الوسية التي أخذت تربو حول بيت نعمات. وعلى عكس أمي، يروق لأبي الحديث عن جدته نعمات، فقد كان يصاحبها في البلدة والخرنفش على السواء، وكانت هي من أطلقت عليه لقب الملكلك لكونه يستبدل يديه برجليه أكثر الوقت، حتى حين تطلب منه عدة القهوة فيحضرها دفعا على الأرض بنفس هيئته المعكوسة تلك، فتفطس من الضحك على منظره. هي على الأرجح من أورثته عرق الكرامة النافر دائما، فجعلته شديد الحساسية تجاه ما يمس كرامته وكرامة غيره ولو من بعيد، وبات يرى العالم ويقيس الخصال منطلقا من صفعة الجد مختار التي نزلت يوما على وجه أبيه كأنها انفجار كبير يبدأ به التاريخ. فبقيت تلك الصفعة التي لم يشهد زمانها لا أبي ولا أي من إخوته تلقي بظلالها عليهم إلى الأبد، كأنها البدء والمنتهى. أجبر جدي محمد عمه مختار على التراجع داخل حيز الأرض التي اشتراها من حر ماله، وأخذ يحاوطه بأراضي الوسية من كل جانب مستعينا بأموال أصهاره أخوال روحية وخبراتهم، كأنما يحاصره. يرسل لعمه في طلب من ينوب عنه بعد جمع المحاصيل، فيمنحه الربع بالعدل والقسطاس، ولا يتعدى عليه في نوبة ري بأن يدير ماكينة أو يفتح قنايا بخلاف الجدول المعلن، وفي المقابل لا يتهاون أبدا مع أهون تعد من ناحية عمه، فيشهد عليه الناس في الحال ويطالب بمجلس عرفي يساوي الرؤوس ويرد الحقوق. يرفض عمه المثول بالطبع، فيتراجع جدي بسماحة الكبار قائلا: لأجل خاطر حرمنا الست روحية. فيما ذهب الجد مختار أبعد وأبعد في اتجاه الصفعة، فتزوج على الست جملات أم بدرية وروحية من إحدى بنات الفلاحين، وبنى بيتا جديدا خارج الوسية ليكون مركزا لبلدته المسمى عزبة مختار، واستمر يزرع الضغينة في أبنائه من امرأته الثانية تجاه الوسية، فلم تعد تربطهم بها صلة إلا ريع المحاصيل الذي يحصلون عليه بعد كل موسم جمع، وبعض نزاعات الري التي يفتعلونها في سائر الأوقات. أما البيت الكبير فلم يضع فيه جدي طوبة قبل رحيل عمته نعمات، فقد ظل رأسها وألف سيف ألا يلحق به بيت فلاحي بزريبة وفرن طيني كعادة بيوت الأرياف، وكانت تقول لجدي محمد: تعز جدك الشيخ يشم ريحتنا ويعرف مننا في تربته. بينما كان جدي يرى ضرورة تحويل البيت إلى النمط الريفي الكامل لزيادة إنتاجيته، فقام بعد موت عمته نعمات بتوسعة البيت وإضافة العديد من الغرف حافرا لأقصى عمق حتى يتيح ظهور الكنز، وبنى خلفه البيت الفلاحي حيث تربى البهائم ويخبز الخبيز ويصنع الطعام للبيت الكبير وبيوت المأمور والخوري وبقية الرجال، وحيث وضع بعد ذلك فرازة الحليب التي اشتراها من البحاروة، فصارت تفرز حليب مواشيه ومواشي البلاد المحيطة بالوسية، فيأخذ جدي مقابل الفرد كوبا من اللبن عن كل ملوتي قادوس من الحليب. وبالجهد وحده والرغبة في الإنماء ازدهرت البلدة، فأقيم المسجد وارتفعت مئذنته تثقب شبورة الفجر، وأنشئ الكتاب من الطوب اللبن عوضا عن تعريشة نعمات، كما ابتاع جدي أول جرار زراعي في الزمام، واستقدم خميس سائق الجرارات عبر معارفه في الجمعية الزراعية. ولسوء البخت وصل خميس مساء اليوم الذي توفي فيه العم مختار، وقام السائق الغافل مع الفجر وملأ خزان الوقود وراح يزرع الأرض المحروثة بالجرار ذهابا وإيابا، صانعا جلبته التي تقيم الأموات، ما اعتبره أبناء مختار إهانة متعمدة لموت أبيهم، فأطلق أحدهم خرطوشه على الجرار الزراعي، وقفز خميس تاركا غوله الحديدي يزمجر وحيدا بين الحقول، وانطلق يعدو آخذا ذيل جلبابه بين أسنانه. كادت النار تشتعل في الزمام إثر هذه الواقعة، فقد حضر أبناء محمد بن فاضل ليأخذوا العزاء في جدهم مختار، وفوجئوا باعتداء أبناء عمومتهم على السائق الجديد، وكادوا يخرجون إليهم مع رجال الوسية لولا أن تصد لهم جدي محمد، فقد حبس جدي أبناءه ورجاله، وخرج وحيدا فوق صهوة جواده الأدهم قاصدا عزبة مختار. ربط الجواد في جذع نخلة ميتة أمام بيت عمه، وعبر الباب المفتوح دون أن يلقي السلام على أهل الدار، بل بادرهم بسؤال وحيد: من منكم ضرب النار علينا؟ فغمغم البعض وسكت البعض، وحين أعاد السؤال تجرأ أحدهم: أنا ضربت النار يا محمد بي. فخطى جدي نحوه مشمرا ساعدة، وطوح بيده هابطا فوق صدغ الرجل، ما جعله يهوي على الأرض دون أن يحط منطقا. واستدار جدي محمد يخاطب الباقين: بقي في حياتكم وحياتنا، وما لم ينجزه عمي في حياته أستكمله أنا بمشيئة الله. فاختلط عليهم الكلام، هل كان يقصد وقوفه بجانبهم أم في مواجهتهم؟ وما لبث السائق خميس أن عاد لقيادة الجرار، حتى تلقف بعد شهور أوامر جدي محمد بأن يدرب أحد المزارعين على قيادته، بشرط يكون قلبه جامد ولا يحسن الجاري. هكذا مازح جدي سائقه فيما يلقي تعليماته، فتصور خميس أن محمد بي يريد تسريحه بسبب حادثة إطلاق النار. استغرب لكونه صبر عليه طوال هذه الشهور، فيما كان البيك يعده لترقية وشيكة تسبق ترشيحه لمجلس النواب، بحيث يصير خميس سائقه الخاص على السيارة لينكلين الداكنة. وما إن عرفت عزبة مختار بخبر الترشح حتى شرعت تتحرك ضده في أنحاء الزمام، دافعين بأن أباهم مختار بي الذي عاش بين الفلاحين وتزوج من بناتهم وصار واحدا منهم لم يفعلها يوما. أما هذا المحمد بي فلا يربطه بالبلدة غير الإيراد الذي يحصله والأغراب الذين يجيء بهم ويجعلهم أسياد الناس. فواجه جدي الأقاويل بإطالة مدد إقامته في البلدة وتكريسه السيارة لينكلين مع سائقها خميس لخدمة الناس، واستمر يفعل ذلك حتى بعد خسارته جولة الإعادة في الانتخابات، إنها الخسارة التي استدعت عليه داء القلب. أغادر مع أبي عيادة طبيب القلب، نتيجة فحص الموجات الصوتية طيبة، ثم تحسن طفيف في عضلة القلب. أهنئه: ابسط يا عم، ستضيف لك ماما قطعة حلاوة طحينية مع الزبادي على العشاء. فيقول: الأكل الحلوة تطول العمر. أخذ بيده لنعبر الشارع فيما أقول: إياك أن تكرر هذا أمام ماما، الطيب أحسن. في السيارة أذكره بحكاية جدي، فيقول: جدك مات مبسوط ولا أحد يموت من أكلة سمك. ثم يردف بعد برهة: كان يشتهي طاجن السمك الثعبان والكل يمنعونه، أبناؤه الدكاترة يمارسون عليه الطب ويخوفون أمي بقولهم ستقتله الدهون. مال علي يوما وقال: نفسي في السمك التعبان. أخذته عندي في البيت وحطت له الطاجن السخن الملهلب على الطبلية بجوار باب البلكونة وشمرت أكمامه، فأكل كم لقمة وأزاح الطاجن جانبا وقال: يطعمك ما يحرمك. عاش بعدها أسبوعا على الأقل. ألمحه سريعا بطرف عيني، ألتقط الراحة المستقرة بين جفونه. هذا رجل أنجز ما عليه، هذا رجل فرح أباه، فرح أبناءه، لا ينتظر مكافأة أبعد من قطعة حلاوة طحنية. سنفتقد الجميع آخر المطاف، للموت الفظيع أو للسأم الأفظع منه. يا للمهزلة. نشأ جدي محمد وطنيا محافظا يحمل التقدير لسعد زغلول، ويتميز غيظا حين يذكر أحد الملك بسوء ولو على سبيل المزاح، وإذا سئل عن انتمائه السياسي يشير لميله للأحرار الدستوريين، فيخط لنفسه مسارا مخالفا لسواد الناس كعادته، ويقول مفسرا موقفه: إنهم يحترمون الكبار ولا يتصالحون مثل بياعي سوق التلات. لذلك كان من بين أولئك الذين استقبلوا حركة الجيش باستنكار مشوب بالقلق، فقد فوجئ بأخبارها خلال إحدى سفراته إلى البلدة، وكان كل من يمر أمام شرفته وينزل عن حماره لو كان راكبا يسأله عما سيحدث بعد ذلك فيبقى صامتا ولا يحير جوابا، فيبقى صامتا أو يقول باستنكار: حتى أنت ستتكلم في السياسة، ور على بيتك وعش عيالك. ولم يناقش الأمر إلا مع مأمور الزراعة وخميس السائق، فأبدى قلقه من اعتقال كبار الضباط ومن محاصرة الملك، فوقف خميس واجما يبدي أسفا تمثيليا على غير حقيقته، وذلك لمعرفته بمكانة الملك في قلب محمد بي، حتى إن صوره معلقة في صدارة البيت والكتاب. صرفه جدي حتى يجهز السيارة لينكلون، وطلب من جدتي روحية التأهب للسفر خشية أن تتعقد الأمور. سرعان ما ركبه الغم حتى أبحر بالملك لإيطاليا على متن محروسته. نزل يومها إلى الأرض الفضاء المتاخمة لبيت الخرنفش، وشرع يطلق أعيرة النار مع كل طلقة مدفع تدوي عبر أثير الراديو تحية للملك المعزول، ثم صعد لجناحه مغتما وأخذ ينظف السلاح أمام الشباك المطلي على دار كسوة الكعبة، حيث يبدأ المحمل رحلته مصحوبا بدوي مدافع القلعة. واندهش الجميع حين وافق صباح اليوم التالي على ترك بيت الخرنفش إثر المشاكل التي احتدمت بين أفرع العائلة، وزعم البعض بأن جدي محمد لا يسعى بجدية لإنهاء مشاكل البيت مع الأوقاف طمعا في الانفراد به. كان قبلها من أشد المعارضين لفكرة ترك البيت، وكان يعرف يقينا بأن البيت ملك خالص له ولإخوته البنات التي تنازلن له جميعا عملا بوصية جدهم الشيخ الذي كتب البيت لفاضل، لكن ليس ثمة حجج وأوراق تثبت أي شيء. ورغم ذلك شرع مع ابن عمه حسين يلف على المحاكم ومكاتب الأوقاف لسنوات طالت دون ما فائدة، حتى فقد الأمل في إثبات ملكية ورثة الشيخ لبيت الخرنفش، وكان من أشرف على توزيع باقي التركة على أذرع العائلة الممتدة في كل اتجاه. انتقل جدي محمد مع أسرته لبيت آخر في حي الظاهر، وأجر جدي حسين شقة صغيرة ومؤقتة في العباسية، صارت بيته الدائم حتى مات. وقد سئل جدي محمد غير مرة عن تركه بيت الخرنفش الواسع الكبير، وكان باستطاعته الاستمرار فيه لو أراد، فلم يحر جوابا شافيا يريح السائلين، غير أنه حدث جدتي روحية في قاعدة صفاء بكلمات قليلة وغامضة، مفصحا بأنه أحس يوم أبحر بالملك لخارج البلاد أن البيوت ما لها عوزة ولا تبقى لأحد. فهزت الجدة رأسها بتأثر عميق ولم تسمح لأحد بأن يعاود السؤال مرة أخرى. وظل جدي يمقت ثورة يوليو بإخلاص ويمنع التغني بإنجازاتها داخل البيت، فلا يسمح بتشغيل الراديو إلا لسماع أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر، ثم أعلن سخطه التام حين شرع النظام في الإصلاح الزراعي وأخذ يوزع الأرض المفتتة على صغار الفلاحين، فقال لأبنائه الكبار: هذا هو الخراب بعينه. حتى كان اليوم الذي عبر فيه موكب عبد الناصر ميدان العباسية مرورا بشارع الظاهر، فاحتشد الجميع في شرفة البيت يرقبون سيارة الزعيم المكشوفة التي وقف بداخلها يلوح ذات اليمين وذات اليسار، وجهد أعمامي وعماتي ليكتموا ابتهاجهم ويزموا أشداقهم بإحكام، حتى فوجئوا بجدي يملأ صدره بالهواء المفعم بالهتاف ويطلق بصوته الجهوري صيحته التي صاروا يتندرون بها فيما بعد: يا جمال! فإذا بعبد الناصر يلتفت صوب الشرفة مجاوبا تلك الصيحة النادرة بتلويحة خاصة نحو أولئك الواقفين في شرفة البيت، فانطلقوا جميعا يتصايحون ويتقافزون حول جدي فيما وقف هو ثابتا كقائد منتصر. سألوه بعد ذلك عن سر صيحته، فقال إنه أراد اختبار الرئيس كي يحدد منه موقفه النهائي، وحين ألح في معرفة النتيجة قال إنه لطالما ظن خيرا في جمال، وأنه تأكد الآن من كونه يقدر الناس وينزلهم مكانتهم التي يستحقون، بل إنه صار يصف ما قام به الرئيس تجاه الملك المعزول بالضرورة السياسية المقيتة. واستمر يأمل في عودة الملك ذات يوم لقصر رأس التين حتى يلقى وجه الكريم داخل بيته بين أهله وناسه. وكانت محبة عبد الناصر أول شعور يجمع أبي الحماسي على أم الناصرية حتى النخاء، برغم تفرقهما كل في بيته الجديد قبل أن يتجاوزا عتبة الطفولة، وكانا يلتقيان بين أسرتيهما في المناسبات والأعياد، فتقيس عينا أبي البراقتان الواسعتان ما أحرزته أمي من فتنة إضافية أثناء فترة غيابه، فيما تتحاشى أمي عينيه الصريحتين قدر مستطاعها فيستدرجها أبي من جديد بحديث يحوي الكثير من كلمة ناصر. غير أن جدي منع الحديث في السياسة منعا قاطعا حين اشتدت قبضة الثورة، حيث صار يخشى على أولاده من الحيطان ذات الآذان، خاصة أبناؤه الصغار المتهورين الذين ينتقدون علنا مساوئ النظام، حتى إنه لطم أصغر أعمامي يوم وقف في شرفة البيت يسب جموع الهاتفين بعودة الرئيس المهزوم فور تنحيه، وكانت اللطمة من الشدة بحيث تسببت في سقوط عمي وإصابة عينه اليمنى بانحراف طفيف، جعل منه نسخة مصغرة من أبيه تزداد مطابقة مع الزمن. ويوم سألت عمي عن هذا التطابق العجيب الذي لم يهمل حتى انحراف العين، أخذ يعدد محاسن أبيه حتى ختمها بقوله: تسلم اليد اللي ضربت وجعلتني صورة منه، من أكون أنا حتى أذكر الناس به؟ تصدع قلب جدي إثر هذه الصفعة، ضعفت عضلة قلبه وأقعد طويلا عن السفر إلى البلدة، ما لم يفعله منذ أن أنشأ الوسية، بل إنه شرع ببيع القراريط والفدادين من تحت ضرسه لصغار الفلاحين لكي يعلم ولدا أو يزوج بنتا، ثم صار أكثر تساهلا في أمر البيع مع تفاقم المرض. عاوز أطمن عليهم قبل ما أموت، كان يقول لجدتي روحية، فتغضب من شؤم كلامه وتوليه ظهرها أثناء النوم، لكنه مات بالفعل، وكان ناصر قد سبقه إلى الموت بأشهر قليلة بعدما عشمه بتلويحات احترام وخذله بهزيمة مهينة سلبت كرامته. استمر صوان جدي يبتلع المعزين ويلفظهم لثلاثة أيام، وقف خلالها أكبر أعمامي في صدارة الرجال، وكان يعمل آنذاك مهندسا في السد العالي، دفن أباه ورحل سريعا، فيما غادر العم الثاني ضابط الشرطة بعد مرور يوم واحد حتى يلحق بكتيبته. صار أبي أكبر المتواجدين والمسؤول الأول عن تزويج أخواته البنات وتعليم من لم يتخرج بعد من الصبيان، وشرع من فوره في النهوض بمسؤوليته بمعونة أمي التي تزوجته فور تخرجها واستقبلت بداخل شقتها في مصر الجديدة أكثر زيجات أخواته البنات، فلم يعد في الشقة ركن لا يجد طريقه لألبومات الزفاف. واستضافت أيضا عمتها زوزو في أيامها الأخيرة، فكتب للعجوز الجميلة أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في هواء مصر الجديدة العابق برائحة الأيام السعيدة. وكان أبي غير راض عن بيع الأرض أو ما تبقى من أرض البلدة البعيدة، وكثيرا ما حاول إثناء إخوته عن البيع، فكان ينال ردودا من قبيل: هل تظننا نفهم في الفلاحة؟ أو هو نورست حاجة تذكر؟ فحاول الشراء منهم قدر ما استطاع، حتى إنه باع سيارته الفيات يوم استعجله البعض في السداد. ولما سافرنا إلى الخليج بدأ يستعيد الأرض كلما حوش هو وأمي بعض المال، بل وبنى بيتا جديدا مجاورا للبيت الكبير تحف واجهته الخلفية ببرج حمام، ما جعلني أتخلص أخيرا من رعب الوطاويط وأبيت مفتوح العينين خوفا من البوم والحيات. أمضي لزيارة أبي وأمي صباح الجمعة، أحمل أول مخطوطة مطبوعة للرواية ينقصها بعض الفصول، لكن لا بأس، لتتسلى أمي بقراءتها أثناء سفري. أركب سيارة أوبر عوضا عن سيارتي التي قمت بفصل بطاريتها ورفعها على جمال خشبية بداخل جراج قريب من بيتي. ما يدريني متى أعود لقيادتها؟ بعد شهر؟ ثلاثة أشهر؟ ربما أعوام؟ من يعرف؟ الشوارع هادئة، السيارات هاجعة على جانبي الطريق، تتفكر في نجاتها من أسبوع مضى، تلتقط أنفاسها قبل خوض جولة الأسبوع القادم. بائعو الجرائد يفترشون التقاطعات والملفات، يرصون أكوام الأوراق الطازجة الرمادية منها والملونة كأنها إفطار حافل بفواتح الشهية. أفتح عيني عن آخرهما، أطبع القاهرة على صفحة ذاكرتي، القاهرة كما أحبوها أن تكون، ليس على حقيقتها، رائقة مشرقة ذات شمس حانية وجفون ثقيلة، كأنها عروس كسول صبيحة ليلة زفاف صاخبة. يصلني إشعار على الواتساب، مجموعة أولاد العمومة التي لم أعد أتابع إشعاراتها، الآن لدي الفرصة لألقي نظرة. الكثير من التعليقات الساخرة والوجوه الضاحكة تتكرر كلمتا بيت العزبة فيما بين الكلمات الهازلة. ما الموضوع يا جماعة؟ أقاطع تيار الهزل بسؤال جدي. يقرؤون رسالتي ولا يجيبون. موجة الوجوه الضحكة تجتاح الرسائل. لم يحن بعد وقت الاسترخاء فوق شاطئ الجد. أرسل رسالة صوتية. مال بيت العزبة. سرعان ما تغشى رسالتي موجة الضحك. لا فائدة. أفتح قائمة الهاتف وأهاتف ابن عمتي. أعقل أبناء العمومة. صباح الفل. كيف حال الأولاد؟ سافر بعد بكرة إن شاء الله. لا صدقني الوقت ضيق جدا. أشوفك على خير. ما موضوع بيت البلدة؟ سألتكم على الواتساب لا أحد يجيب. هزار؟ عارف إنه هزار، لكن ما أساس الموضوع؟ ما الذي فتح سيرة البيت؟ معقولة؟ عجيبة. لم أقرأ شيئا في الجرائد ولا المواقع الإلكترونية. تمام، أرسلها لي. آسف لو شغلت بالك. أشكرك. سلام. سلام. أغلق الخط. أترقب رسالته. أفتح الرابط الذي أرسله على الفور. بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. الأمر جدي إذن، رسمي كما تفضله أمي. اكتشاف حقل بترول جديد بمركز سمسطة في المنطقة الزراعية المحيطة بقرية الشيخ. وقد قامت شركة البترول الوطنية بنقل بريمة الحفر والمعدات إلى المنطقة، وكذلك المهندسين والعاملين لمتابعة أعمال الحفر والتنقيب. ومن جانبه أعلن المحافظ أن بني سويف ستشهد عصرا جديدا بعد هذه الاكتشافات البترولية التي تضاف للمزايا النسبية الأخرى التي تتمتع بها المحافظة. والجدير بالذكر وفي سياق مختلف، اقرأ أيضا. أشكر السائق وأعبر سريعا مدخل البناية. أفتح الباب. أدخل. أبي وأمي بداخل الغرفة. أطرق الباب وأفتح ببطء. صباح الخير. تنهض أمي تقبلني. تشرب قهوة؟ أقول أشرب. أبي يحل الكلمات المتقاطعة. يقلب القلم الرصاص ويمسح حرفا بالممحاء. أسأله، عرفت حكاية البترول؟ فيقول دون أن يرفع نظره عن الجريدة، غاز طبيعي، اكتشفوا حقل غاز يكفي مصر 50 سنة على الأقل. افتح التلفزيون يمكن تكون الإعادة اشتغلت. أقول أقصد العزبة، اكتشفوا حقل بترول هناك. يقول باندهاش، بترول؟ أفتح الرابطة وأريه الخبر. يهاتف قريبا له يسعى بهمة في بيع البيت. يسأله، يقول الرجل، كلام؟ هو الكلام بفلوس يا بيه؟ تزداد حدة نبرة أبي، كلام؟ وأنا هقول كلام من دماغي؟ علي أنا لقم الفلاحين ده؟ يقول حين ينهي المكالمة، ومبينا نسافر نشوف الموضوع على حقيقته. يضع الجريدة المطوية بغيظ على الكومودينو. تدخل أمي بالقهوة، تلاحظ تغيظه، تسألني، ماله؟ أمي إليها أن أصبري. أقول يا بابا هدي خلقك، لكن بلا فائدة. لو قفل دماغه على شيء ينتهي الأمر. تكذب أمي الخبر من بابه، هو في بترول في الأقاليم دي؟ أقول إن الجرائد الرسمية نشرت الخبر. فينزل الصمت عليها كأن وحيا أذاع الخبر. تحدج أبي بحنق، لا تصدق كوني مسافرا الآن سماعا لكلامه. إنه اليوم الذي وعدتها بقضائه معها قبل السفر. تساوم أبي، سفر بكرة مع السواء. لا فائدة. له دماغ أبيه محمد المصمطة ودماغ جدته نعمات الخالية من المسام. أراسل زوجتي بالتطورات، أطمئنها، سنتعشى سويا كما اتفقنا. ما صدقت أنها عادت للبيت. أحمل مخطوط روايتي تحسبا للظروف، قد يلهمني المشوار بفصل جديد. نركب سيارة أبي ونتوكل على الله. شق صوب البلدة طريق جديد صحراوي، وضعف رسم المرور عدة مرات. ما عادت البلدة بعيدة، ولا عاد الطريق ممتعا محفوفا بالخضار الشاسع وطيور أبي قردان البيضاء المتوهجة. صار متاهة كبرى. يصف أبي الطريق بدقة، فيما أفاجأ أنا عندما يظهر الجسر الترابي المفضي لمدخل البلدة. أقول لأبي، كان يستحيل أعرفها. ثم تصرير معدني حاد، ولافتة زرقاء معوجة عليها لقب العائلة، وبيوت خرسانية تكبس على الطريق المتلوي لداخل البلدة كأنها تيوس تتناطح. أشعر باختناق وشيك. نمر بمحاذاة المسجد ذي المئذنة المحطمة. ترمقنا عيون شتى، لا تعرفنا ولا نعرفها. يظهر أخيرا بيت جدي، بيت نعمات. هرما شاحبا كما عجوز مقعد. أوقف سيارة أبي خارج تكعيبة العنب خشية أن تتداعى فوقها. يهاتف أبي قريبه الموكل في أمر البيع. يظهر سريعا، يتلفت كثيرا، يناور في الكلام. تشرع العيون وتقترب والأذان تستمع. يشير أبي لبيته الملاصق لبيت جدي. لون البيت متغير، من دهنه؟ يناور الرجل، يتجمع الناس، تستدير حول البيت. ثم تغسيل أبيض منشور في البلكونة الخلفية المطلة على برج الحمام. من أعد في البيت؟ مجدوها يزعق أبي. تتبارى الألسن في الإدلاء بشهادات. تتكشف الحقائق بالتدريج. البيت مؤجر. مؤجر لمن؟ يسكنه المهندسون. مهندسون؟ ثم مهزلة تضحك بسماجة، تكشف عن أسنان مسوسة. بدأ التنقيب قبل 9 أشهر، ومنذ بدأ وليس للناس حديث إلا البترول وشركة البترول. صاروا يتداولون أخبار المهندسين، يتساءلون أين سيكون موقع الخدمات الذي يشيرون إليه؟ أفي الأرض المحيطة ببيت جدي؟ أم تلك المحيطة ببيت مختار؟ أرض جدي واسعة منبسطة، عليها بيت حديث البناء خال من السكان، إنها الأنسب بالتأكيد. فيما قال آخرون لمهندسي الشركة إن الأرض عليها مشاكل، أصحابها ورثة مشتتون، لن تصلوا معهم لاتفاق. خذوا المساحة التي تحتاجونها على الجهة المقابلة، فيصير بإمكاننا أن نؤمن لكم خط الأنابيب. إن كان على البيت فأمره سهل، فبإمكانكم أن تحدثوا فلانا في شأن استئجاره، إنه المفوض في البيع والتأجير. هكذا استدارت الدفة صوب أرض مختار. جرفت قراريط وارتفع سور وشق طريق بمحاذاة أرض جدي. زعموا بأنه داخل حدود أرض مختار. انتصبت لافتة تشير للوضع الجديد، وانتحت مضخة استخراج النفط تشفط الزيت من حقل بعيد. صارت بلدة مختار أرض البترول السعيدة التي يعمل أهلها في خفارة خط الأنابيب وتأمين المعدات. وتأمين المعدات بعدما حصلوا التعويض كاملا عن شق الطريق وحفر الخط وتجريف الأرض. يمسك أبي قريبه من طوق جلبابه، يصرخ فيه: تسرقوني أنا؟ أحاول الفض بين أبي وقريبه الذي يتلفت حوله دون توقف. تمتد أذرع كثيرة، تتداخل أصوات، تضطرب الأرجل في حركة دائبة. يرتفع الغبار كما سحابة ساخنة. تحول أجساد بيني وبين أبي، جلابيب لها رائحة التراب. خلاص يا بابا، نتكلم بالعقل. يرتفع اللغط، أفقد صوت أبي، بل أفقد ذاتي في سحابة الغبار. تضرب الصرخة الخشنة الهواء كالصوت: تبطح نفسك؟ يعبق الجو بالرطوبة، بالعرق، بالدماء الطازجة. يتوه صوتي في غمرة اليأس. أقول: هناك خارج مكتبك. يقف إلى الشباك موليا ظهره نحوي، فيظهر الشعر المجعد من كل أطواق فانلته الداخلية. يرمق الفراغ المغموس في الظلام، يرى إن كان بإمكانه أن يقع ببصره على القرد. يقول كأنما يحدث نفسه: هناك خارج المكتب. يتمطى، يردف قائلا: أنتم الروائيون يطلع منكم العجب. أرمق مخطوطة رواية فوق طاولة المكتب، أتحسر على ضياع الوقت والأفكار. أي أفكار يشغلني أمرها الآن؟ المستقبل نفسه يضيع، مستقبلي ومستقبل أسرتي. أنا المفروض مسافر أستراليا بكرة، تفتكر تروح علي التذكرة؟ أسأل المأمور، فيبقى شاردا وراء القرد دقيقة أخرى، ثم يستدير قائلا: أستراليا بعيد جدا. يعاود الصمت ليضغط علي. أسأله: تفتكر ألحق الطيارة؟ يشعل سيجارة ويجيب: سبها على الله، بكرة تعرض على النيابة واحتمال تخرج بكفالة. بعد برهة يقول: عليك أن تعذرني، الولد سنه كبيرة وخفت عليه تبهدل، اضطررت أخدك مكانه. أطأطئ رأسي، يدهمني الألم. لا يمكنني الجلوس هكذا على المقعد المكسور لساعات أخرى، سينكسر ظهري. أتذكر الفصل 30. حبشي عسكري الدرك يمسك بجدي محمد، يجلسه على مقعد كهذا يقطم ظهره. أبتسم بامتنان لهذه المواساة من جدي محمد. يصر ثانية كرسي الضابط، يسألني: تفتكر أين ظهر الكنز؟ أثبت رأسي لكي لا يسقط من الخدر، أقول: ألم تسمع صرير الحفار في حقل البترول؟ فيقول: ماذا تقصد؟ أوضح. سمعته اليوم حين اقتربت من مدخل البلدة، ذكرني كثيرا بخنخنة القرود. يضحك الضابط باستخفاف، لكن بريق عينيه يفضح سرحانه في تأمل الفكرة. يقول بعد برهة: إذن هذا هو الكنز. لا عجب أنك تؤلف روايات، خيالك شاطح لبعيد. ثم يردف بعد برهة: وصاحب أرض مختار اسمه محمد؟ فأقول: العائلة نصفها محمدات. فيضحك من جديد. أستسمحه قائلا: ممكن أستعيد مخطوطتي؟ أخلص قرايتها وارجعها لك. أعاود المحاولة، محتاجة تسلى بالكتابة. فيقول فيما يبل سبابته ويقلب الصفحات: وانا بالقراية، وانا بالقراية. يختنق الرجاء. أرنو نحو الشباك المفتوح، أرجوه في نسمة واحدة تلطف الجو، نسمة في نعومة ليلات. ليتني حملت خطابات الجد نشأة بدلا من مخطوطتي، ليتني ما كتبت هذه الرواية من الأساس ولا بحثت عن الكنز. ماذا أراد جدنا الشيخ بهذه الرؤية؟ أكان يمنحهم حلما يسعون خلفه؟ معنى ما لوجودهم؟ هل ثمة قيمة لحياتنا القصيرة دون حلم، دون أمل؟ ليتني أموت الآن مثلما ماتوا، فأتفادى ما يتربص بي من مفاجآت. القدر يختبئ خلف الزوايا، خلف جذوع الشجر، تحت صخور الأرض وبين شواش النخل. أطوق لحضن ناشف من نعمات، لعرائس محشوها من صنع زبيدة، أسمي كلا منها باسم شخص سأفتقده. أطوق لبشرى القهوة في قعر فنجان الست أم فاضل، لرؤية الجدة روحية الواجبة النفاذ. أطوق لصوتي فاضل، لجراموفون صدقي، لكوب الشاي الحبر المغلي من يد مختار. أشعر باطمئنان نسبي إذ يلتف حول الجدود، أرغب في سؤالهم: من منكم وجد الكنز؟ لكن لا طاقة لدي. يخاطبنا جدنا الشيخ: لا تثريب عليك الآن. فتومئ زوجاته الثلاث موافقات، ويفتحن بين يدي صناديق المحمل الموشاة بالأرابيسك. يصوب الشيخ كامل مقولة أبي: لا تثريب عليكم اليوم. فيزغده صدقي بيك، ويضحك الشيخ فاضل بلا صوت، فيما تميل نعمات وتقبل كف أبيها المشعرة. ويظل مختار مقعيا يحس الشاي الحبر ويراقب الجميع. يطل نشأة من خارج الشباك طويلا لافت الوسامة، يحمل إلي التليفون الحربي، يرفع صوته قائلا: يمكنك استخدامه لطمأنة البيت. يضعه على جلسة الشباك ويغيب بعيدا. يقوم جدي حسين ويضع التليفون فوق المكتب ويشرع في فك أجزائه. يقترب حسن لمعاونته، وتظهر في ذيله زبيدة حاملة عكازي، تضعهما بجواره، وتقترب مني مادة يدها بمنديل حريري معطر، ألتقطه بصعوبة وأمسح عرق الغزير فيما أشارف الإغماء. ألمح لأول مرة صورة جدي محمد خلف مكتب الضابط، ممسكا بالسيف، مرتديا حلة الملك فاروق المشاة بالنياشين. أتبسم له محييا، فيومئ بهزة رأس طفيفة. أريد أن أخبر أبي عن هذه الإيماءة الودود. أبحث بعيني عن جدي حسين، أتراه فرغ من إصلاح التليفون؟ أجد التليفون وقد عاد لحافة الشباك، لا أستطيع النهوض لإجراء المكالمة. يسقط رأسي إلى الوراء، وفي إطار الشباك يظهر شاهر مع زبيدة، ملونين ومبهجين، كأنما خرجا توا من أفيش فيلم قديم.